أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في صيام الست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، إذا طرأت النية على الإنسان في نهار هذه الأيام قبل أن يأكل شيئا، فهل له ذلك أم لا بد أن تكون نيتها قبل طلوع الفجر؟ هذا تفريق بين صوم الفرض والنفل، فالذي تجب النية فيه هو صوم ليلا هو صوم الفرض، وأما صوم النفل فالأمر فيه واسع، إن شاء بيت النية وإن شاء عزم على الصيام بعد طلوع الفجر. يعني لا يشترط في صوم النفل تبييت النية. نعم.